وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جلت قدرته وعلت حكمته وتعالى على الناس، يخلق ما يشاء ويختار، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما ولقاء يتجدد، وفضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وبرنامج أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم الشيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله. منور حضرتك. مرحبا حياك الله. احنا الحقيقة هنخش في هذه الحلقة والحلقة القادمة في عش الدبابير، مشاكل حق الزوج على الزوجة والزوجة على الزوج، وكلاهما يبحث عن ما له ولا يبحث عما عليه. مسألة الخلل بين الحقوق والواجبات دي قضية خطيرة أول بتعاني منها البيوتات المسلمة، لأن كل واحد متشبث بما يحفظ من أحاديث النبي بما ينصره هو، اللي بيدور عن المرأة تسجد له لو النبي قال حد مش عارف إيه، واللي تقول خيركم. فاحنا هنبدأ النهاردة إن شاء الله عن عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعلا مما يجعل الموضوع صعب هي مسألة أن هناك رصيدا سابقا يجعل الناس تتحفز، فإذا تكلمت بكلمة تكلف الزوج فإن الزوج يتحفز، وإذا تكلمت بكلمة عن واجبات الزوجة فإن الزوجة تتحفز، وكل طرف منهما يقول طيب الطرف الآخر كذا. ولذلك يجب أولا أن نبدأ بأن نقول إن على المستمع أن يستمع بإنصاف، وأن يعلم أن هذا التوازن مطلوب، وأنه ليست المسألة مسألة مسوقة في سياق عراك بين الطرفين. الإسلام لا ينظر إلى الحياة الزوجية على أنها يعني معركة بين طرفين، نعم، أو خلاف بين طرفين، أو أن الكلام عن طرف هو انتقاص من طرف الآخر. بالعكس، لا، المسألة ليس فيها هذا الكلام. فإذا تكلمنا عن حقوق الأبناء على الآباء وحقوق الآباء على الأبناء تؤخذ المسائل ببساطة، وإذا تكلمنا عن حقوق رب العمل والعامل تؤخذ ببساطة، بينما لو تحدثنا عن الحقوق المتبادلة بين الزوج والزوجة يحدث توتر. لا، طب ما ليه الناس كده؟ ببساطة لأنه القسم الأعظم من المعيشة، يعني البنت يمكن تقعد في بيت أهلها 15 سنة منهم 5-6 سنين قبل سن التمييز، وتفضل معظم حياتها طفلة، فما بتقعدش مع أبوها وأمها كتير، إنما تقعد مع الزوج 40 سنة و50 سنة. فهذه هي العشرة المشهورة. كان زمان الرقم دي كان زمان قليل، دلوقتي بقى 30 و40. صحيح، بعد شهرين البيوتات بتقع. صدقت. نعم، وأصبح أيضا بتطول مع أبوها وأمها لأنه زواج سنه تأخر. نعم. كمان صحيح. لكن أنا عايز أقول إنه الميراث البشري بيبقى أطول فترة تعايش فيه بين الزوج والزوج. نعم. إنما أنت لو نظرت إلى الأب وولاده بيتخانقوا مع بعض، إلى الأخ وأخواته بيتخانقوا مع بعض، إلى الجيران الجار وجاره بيتخانقوا مع بعض، لكن نظرا لأنه القسم الأعظم من الناحية الزمنية في المعايشة والمعاشرة هو الزوج والزوجة، فتلاقي الموضوع ده بالذات له حساسية، له تفاصيل. ولذلك يعني ربما أنا مضطر أقول إحنا ما دمنا هناخذ هذه الوقفة مع خيركم خيركم لأهلي، فأطمن الرجالة وأقول لهم طيب معلش انتظروا وصية أخرى إن شاء الله، يعني عشان إخواننا في الغرب كمان دايما عندهم ليديز فيرست كده دايما. إيه، إحنا بنقدم حق النساء النهاردة. إحنا ليديز فيرست، إحنا عندناش ليديز فيرست يعني. نعم، عندنا أن الله عز وجل جعل لكم من أنفسكم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل خلق منها زوجها ليسكن إليها. فالمسألة تكاملية، وأنا لا أستطيع أن أقول إن يدي تظلم رجلي لأن رجلي في الأرض وإيدي فوق، فإن يدي ورجلي متكاملان في جسد واحد. لا أقول إن رأسي فوق عنقي فيبقى أنا عنقي هي اللي فوق، لا، يعني عايز أقول إن أعضاء الجسد هي كيان واحد، فالله تعالى جعل الزوجة والزوجة كيانا واحدا. نعم. كيانا واحدا، إنه خلق منها زوجها ليسكن إليها. نعم. فلا تحدث السكينة إلا بهذا التزاوج. لكن الحياة في هذا الذي بين أيدينا اليوم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أنا عايز أنبه حضرات الإخوة الكرام إلى إنه المجتمع الذي جاءه الإسلام، المجتمع الذي جاء الإسلام عليه، كان يقول كنا لا نرى النساء شيئا. سيدنا عمر كان بيقول كده. نعم. يقول كنا لا نرى النساء شيئا. فالإسلام خلق كيانا لم يكن يرى من قبل، وهو أن المرأة لها شيء كبير. وأوروبا حتى العصر الحاضر الذي نحن فيه، يعني مثلا من 50-60 سنة، كانت لا تورث النساء أو تورثهم النصف، أو لا ترى لهم حقوق ملكية، بل حقوق الانتخاب جاءت من قريب وهكذا. فالحقوق تأتي بهذه الصورة. هذا الحديث عندما يوجه إلى الرجل ويقول خيركم خيركم لأهله، في الحقيقة المقياس ده صادق جدا. يعني لو لم يكن دين يبقى منطق، لأنه خيركم خيركم لأهله. طب أنا عندما أكون خير الناس في عملي، ده جزء من اليوم، خير الناس في بيتي، الناس لا ترني إلا إذا خرجت خارج باب البيت، إنما المرأة التي تعاشرني وأنا مرتاح وأنا تعبان وأنا مشغول وأنا فاضي وأنا فقير وأنا غني وأنا في أزمة وأنا في بحبوحة وأنا راضي وأنا غضبان، في المتناقضات في كل الأحوال، فإذا أثبتت أنني على خير في الرضا والغضب والغنى والفقر، فأنا فعلا خير الناس. ليه؟ لأنني خير الناس في الأحوال كلها، والذي يراني في الأحوال كلها من هو؟ هو زوجتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوجه الرجل بكليته ويقول له خيركم خيركم لأهله. من أراد أن يكون خير الناس فلينظر إلى زوجته، هل هو خير الناس لها أم لا. ولذلك مثلا في حديث أبي زرع، لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة أنا كنت لك مثل ما كان أبو زرع. كان من كلام أبي زرع، من كلام أم زرع، أنها كانت تقول عن زوجها كنت عنده أقول فلا أقبح. ما يقولهاش اسكتي أنت فاهمة حاجة، أنت بتتكلمي في إيه، أنت خليكي في اللي فاهمها. لم يقل لها هذا أبدا، وإنما إذا تكلمت سامعها حتى إذا أنجزت كلامه. نعم. ولذلك عندما أقول كيف تكرم الزوجة، أقول إن من أعظم الأمور أن تكرم بالكلام الطيب، بالملاطفة، بالمؤانسة، بإعطائها حقها. من أكرم ما يوجه للمرأة من إكرام أن تكرم في أهلها. يعني يقول لهاش أبوك كذا وأمك كذا. نعم. وإنما تكرم في أهلها. نعم. وكم أعجبني أحد أعلام الدعاء يقول قد يرزق الله أبا وأما 10 من الأبناء، منهم 9 صبيان وبنت واحدة. فإذا بالبنت دي تتزوج من فتى ويأتي جوز البنت فيكون أبر بالأب والأم من 9 أولاد. ليه؟ لأنه يكرم زوجته في أهلها. لذلك خير الناس لأهله لا يقصد بها فقط أن أكرم المرأة، بل أكرمها في علاقاتها لا تكون محرجة. نعم. طبعا أنا بقول الكلام ده الآن، وتلاقي مثلا 1,000,000 واحدة تفرج تقول له سامع. لا تبتدي المسألة، لا احنا مش بنتكلم عشان يبقى مدرجات فيها فريقين واحد، لأنه هي بمجرد ما قالت له كده دلوقتي أثبتت أنها سبب في المشكلات. نعم. لذلك أنا لا أريد للمسألة أن تؤخذ على هذا النحو. لذلك الخيرية التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي خيرية بلغت بالزوج أن يشعر أن هذا الكائن اللي قدامه اللي اسمه زوجة اللي أنا لي عليها حق كبير، وأنه لو كنت أمرا أحدا بالسجود لأحد لسجدت لي هذه المرأة. نعم. لكن أنا المكلف بأن أكون كريما معها ومكرما لها. نعم. ولهذا سبحان الله العظيم في مسألة خيركم خيركم لأهله دي، تجد أن الرجل مع امرأته إذا المرأة شعرت بالخوف من غدر الرجل، هذا ليس برجل إطلاقا. الرجل هو من مهما اختلف مع زوجته تشعر بأنها آمنة، هو لا يغدر ما بيقلبش. يا أخي الكريم، خيركم خيركم لأهله. إذا وجدت احتمالية الغدر مهما كانت الزوجة وحشة، لكن أنا الذي لا أغدر، فهي معي في أمان، تشعر بأمان كامل. وقد حدثتني امرأة توفي زوجها وقالوا إنها في حالة كرب شديد، وكانت سيدة يعني لا أقول مسنة لكن فوق 60، وزوجها طبعا توفي وما إذا. فلما رحنا نعزيها قالت لقد قالت كلمة يعني ليست ببساطة أن تقولها، قالت لقد تزوجته وأنا كان إذا وشي اقترب من إيد أمي أو أبويا كنت أفزع لأنهم كانوا بيلطموني على وجهي. فلما تزوجت كنت في بدايات الحياة يعني وهو يلاطفني أو ما إلى ذلك أو يكلمني كنت أحيانا أخشى من حركة يده أن يحدث شيء. تقول حتى إذا مر علينا أكثر من 30 سنة زواج لم يمس جسدي لا وجه ولا جسد ولا شيء ولا بلطمة ولا بأي شيء، فكنت آمنة. قالت الفرق ما بين يوم ما اتجوزت وأنا أفزع لو حد بيحرك إيده قريب من وشي وبين لما أصابتني هذه الطمأنينة هي المعنى الذي من أجله أنا حزينة، حزينة لفراقه. فالرجل الصالح هو من يكرم أهله ويكون سندا له. وأذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سندا لبعض نسائه في مواجهة أهلهن. يعني واحدة مثلا يمكن أبوها هو الذي يريد أن يضربها، عائشة نعم رضي الله عنها، يمكن أخوها في بعض الوقائع، يمكن كذا، فهو يكون سندا لزوجته أمام ظلم الآخرين. بل أحيانا يكون الرجل سندا لزوجته ضد أولادها إذا عقوه. فخيركم خيركم لأهله تقيم من الرجل حارسا على مصالح زوجته، وأنه يريد أن يدعمها وأن يكرمها حتى في أصحابها. أيها الإخوة الأحباب، وما زلنا نتواصل مع خيركم خيركم لأهله وفضيلة الشيخ حازم بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله. ما زلنا نتكلم مع الشيخ حازم الحقيقة في قضية حق الزوجة، خيركم خيركم لأهله. نعرف أن كثير من النساء يطرحن أسئلة كثيرة، لكن أنا حلخص شوية مشكلة للشيخ حازم تكسر من الثانية عشان نعقب ليها. أستاذ حازم، مشكلة أنه عدنا إلى عصر ما تكلم فيه عمر الخطاب قبل الإسلام، أن كثيرا من الرجال لا يرون نسائهم، يعني خيركم خيركم، ونحط نقط، قد يكون لأصحابه لجيرانه لأمه لأبيه لإخوانه لأصدقائه، إنما مش لأهله. بيرى الكيان ده كيان بيأكله ويشربه ويستمتع به فقط. فكثير من الزوجات يشتكين مسألة فقدان الحنان والمدعبة، ونيجي نكلم الزوج يقول لك بأكل وشرب مشغول، وينسى في خضم هذا إن مشاغل النبي كانت أعظم المسؤوليات، وعلى رغم ذلك كان ممكن يوقف جيش ويسابق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كويس أوي، هو شال لأهله وحط نقط. حط أي حاجة، خيركم خيركم لعمله، خيركم خيركم لصاحبه، خيركم. إحنا بقى هنشيل في مقابل كده برضو ونقول يبقى مش خيركم عند الله، يبقى مش خيركم عند الله، خيركم خيركم في الشارع في الملعب في البيت في الشغل، إنما خيركم عند الناس ياخد علاوة ياخد حوافز. إنما إذا كان مقياسه هو الله فخيركم خيركم لأهله. الله أكبر، عايز يشير ويحط هو حاجة تانية يبقى يشير ربنا من أنه صاحب المقياس ويقول خيركم في الشركة خيركم في الوزارة. إنما خير الناس لأهله لأنه مع الحلوة والمرة في حياتها تراه خير الناس في كل حال. صحيح أنا في المقابل أقول للمرأة إنه لا بأس أن تراعي أن الرجل عنده لحظات يكون فيها ضائق الصدر أو غضبان أو يريد أن يصمت أو عنده مشكلة، فلها عليها أن تراعي هذه الحالة، وأن كما فعلت السيدة خديجة عندما استقبلت الرسول عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي. فيعني الأول هدأته وما إلى ذلك، لا بأس، لا بد، هذا واجب على المرأة، نقولها إن شاء الله في حق هذا واجب على المرأة. ولكن الرجل لا بد أن يعلم أنه إن أغضب زوجته هو يصالحها، هو اللي يصالحها. فإذا أراد قال أنا كفاية علي أوكل وأشرب، ده مقياس من عنده ليس من عند رب العالمين. أيها الزوج إن كنت قد نويت أن تضع المقياس بنفسك لنفسك استمر، ولكن لا تطلب من الله شيئا فلقد اخترت مقياسا غير المقياس الذي الناس بتحط ثقافات يا أستاذ حزم وبتنزع دين. يعني ناس بتحط ثقافات موروثة عن فهم خاطئ بتحل بحلال وتبديل بمزاجها بالضبط. لا هذا ليس، ولذلك يعني انظر إلى الإسلام، وقد ذكرتني بهذا أن الإسلام لا يرى أن خيركم لأهله حتى في الزواج فقط، ده حتى في الشقاق الزوجي. يعني حتى لو أنا كزوجة أو كزوج حدث شقاق بين الزوج والزوجة، في حالة الشقاق تظل الخيرية عزمة مؤكدة في حق الرجل. يقول له الله عز وجل في حالة الشقاق بل وفي حالة الطلاق، يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ودي آية واردة في آية الطلاق، ويقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. الستر على الأسرار التي كانت حتى لو طلق امرأته من 10 و20 و30 سنة لا يذكر ما كان بينه وبينها. فخيركم خيركم لأهله أمر لا ينقطع، وإنما هو أمر لا بد أن يكون واضحا. ولذلك سبحان الله الرجل الذي عنده امرأة لا يستطيع أن يهضمها حقه، مثلا الرسول يقول المرأة في بيت زوجها راعية، راعية ملكة، عملها كيان مستقل ملكة. نعم. ما هي مش بنقول الراعي والرعية؟ نعم. ده رئيس جمهورية دوشنا بأنه هو الراعي ودور الرعية، وده ملك دوشنا بأنه الراعي والرعية، راعي راعي راعي راعي. طب المرأة مالكة أيضا، المرأة في بيت زوجها راعية مسؤولة عن رعيتها، فهل يستطيع الزوج أن ينزع عنها أنها راعية ويحيلها إلى خادمة فقط؟ لا، لابد أن يعطي. يقول آمر النساء في بناتهن، هل ينفع أقول لها مالكيش دعوة أنا أبوها وأتخذ القرار وحدي؟ إذا كان الإسلام قال لك آمروا النساء في بناتهن. يقول مثلا على سبيل المثال، يعني أنا عايز أقول إيه، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أنه لا يستطيع أن ينتقص مما أعطاه الإسلام له. الإسلام أعطاه حق العلم مثلا، بل فرضه عليه وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم، هل يستطيع أن يمنعها؟ هل يستطيع أن يمنعها أن تخرج لشهود جماعات المسلمين؟ مساجد الله لا تمنع الله مساجد الله بالضبط، لا تمنع النساء الخروج إلى المساجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله حتى في صلاة العيدين. الله، يبقى إذن خيركم خيركم لأهل، لا يستطيع أن يمنعها أن تشهد المسجد والجماعات وأن تشهد صلاة العيد وأن تشهد طلب العلم إلا على سبيل التنظيم. إنما مش على سبيل المبدأ، حتى رعاية أموالها والاتجار فيها. إذن خيركم خيركم لأهله، الله أعطى هذه المرأة، بل بالعكس يقول اتقوا الله في النساء، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم أسيرات عوان لا يملكن من ما هو أسيرات. بمعنى إيه أسيرات؟ طبعا المشوهون أرادوا أن يبينوا كما لو كان الإسلام يجعل المرأة مهيضة الجناح كسيرة الجناح بين ذلك. لا، أسيرة بمعنى أنها حينما وجدت في بيتي فإن الله كلفني أن أقوم على أمرها بالكامل. صحيح لي الأمر عليها وعليها السمع والطاعة، صحيح كذا صحيح كذا، ولكن المرأة حينما أعطاني الله هذه الولاية فإنها أصبحت كما لو كانت أسيرة، أنا المكلف بإطعام، حتى لو ورث 1,000,000 و10,000,000 و100,000,000 فإنني المكلف بالإطعام والسقيا واللبس ومكلف بكل شيء. مكلف يا أستاذ حازم، يعني هو تكليف مش تشريب بالنسبة له، عشان ما تفهمش غلط، هو تكليف لأن الله سبحانه وتعالى جعل النفقة للمرأة حقا على الرجل مهما كانت المرأة غنية. نعم. ومهما كانت ثرية ومهما كانت وارثة. نعم. لذلك خيركم خيركم لأهله إنسان، ولكن إنسان يسارع في مرضات زوجته، ولكن مهم جدا أقف أمام نوعية الخيرية، لأنه طبعا ممكن جدا الناس تتصور أن الخيرية تصل لدرجة أن المقاييس تنفرط. نعم. لدرجة أني أتركها مثلا تخرج غير محجبة، أو إني مثلا أتركها تضيع الصلوات أو ما إلى ذلك. لا، هذه ليست الخيرية. نعم. الخيرية هو أن أكون خير الناس لها فيما يرضي الله عز وجل. نعم. فإن جاوز الأمر رضوان الله، وطبعا أنا يعني كنت أستطيع أن أتكلم في هذا بشيء من ناحية العمق العلمي، لكن أنا عايز أبسط شوية للناس فأقول لهم أن الخيرية هي بشرط عدم مجاوزة الطاعة. نعم. فيكون الزوج قائما على زوجته باستمرار في كل صغيرة وكبيرة. نعم. بل إنني أتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في خيريته لزوجته لم تكن الخيرية على نوع واحد، ودي حقيقة كلمة جميلة جدا. نعم. أن الخيرية لها دروب كثيرة. نعم. يعني مثلا لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمراته نكتة نكتة يلاطفها فكاهة. نعم. ولما مرة تانية يلعب معها رياضة. نعم. ولما مرة تالتة يقول لها سر من الأسرار، مرة يحملها على ظهره عشان تطر الأحباش. نعم. ومرة رابعة يحملها على ظهره ويبقى عارف ان هي تريد ان تنزل لكنها لا تريد ان تنزل حتى ترى يفضل مستحملها قد ايه. مش ده الحديث كده؟ نعم. مسابقة، وده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تقول خلاص، يعني انا كنت عايز اتفرج لكن خلاص اتفرجت بما فيه الكفاية، لكن ما رضيتش اقول له نزلني اما شفت اشوف هيستحمل قد ايه. وهو يفهم هذا وظل صلى الله عليه وسلم يتحملها ويحملها حتى لحد ما هي قالت له نزلني. فانا عايز اقول ان الخيرية ليست فقط في اعطاء المال ولا في الدفاع ولا في النكت ولا في اللعب ولا في، وانما بشيء يحتوي المرأة. نعم. والمرأة يا اخي الكريم بطبيعتها اذا وجدت الرجل الذي يحتويها تكتفي به، غير الرجال. الرجال شاع الكلام الشائع انه عينهم فارغة، هي مش مسألة، ان الرجل اذا كان لا يكتفي بامرأة واحدة فان المرأة جبلتها اي فطرتها وخلقتها انها تكتفي برجل واحد. نعم. لذلك اذا لم يكن هو قادرا على ان يحتويها فانه في هذه الحالة يرتكب جريمة كبيرة جدا، انه ييئسها. نعم. ويضجرها منه. نعم. إنما يجب أن تجد عنده الصدر الحنون. نعم. ولذلك في واقعة السيدة عائشة لما أبو بكر اللي هو أبوها أحب أن يضربها أسرعت وقفزت واختبأت خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام تحتمي به من أبيها. نعم. غرفة وفيها أبوها وفيها زوجها، فنطت اختبأت وراء ظهر زوجها صلى الله عليه وسلم تحتمي من أبيها. نعم. ولذلك يعني أنا الحقيقة أشوف، انظر كم نوع ذكرته، لكن اسمع بقى، إذا ما علمت أن خيرية النبي لأهله وصلت به أنه يطلع المنبر يخطب خطبة عن زوجته، يخطب خطبة عن زوجته وفي واقعة خطيرة اللي هي حادثة الإفك، فيقول والله وما علمت على أهلي إلا خيرا. نعم. الله أكبر. طب أنا عايز إيه، وعلى الأقل الجماعة بتوع الشيعة والتخاريف بتاعتهم اللي بيقولوها، أهو الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في المسلمين يقول أنا أثني على زوجتي خير، وهو بعد لم يكن قد نزلت آيات براءتها. نعم. يعني هذه الكلمة غالية جدا، غالية جدا. نعم. لأنها في وقت كان منتهى الأزمة والمحنة، فيخطب يقول ما علمت عن أهلي إلا خيرا أو على أهلي إلا خيرا. فإذا إذا أخذت كل هذه الأنواع من أنواع الخيرية، إنما كما قلت الخيرية لا تصل إلى أنه يتضمحل الأمور. نعم. زوجاته اجتمعن حوله يطالبنه بزيادة النفقة. نعم. فأقسم ألا يقرب زوجاته شهرا. نعم. وفعلا قاطعهن شهر، هل نعم. هذا نقيض الخيرية؟ لا، ده حتى لا تنفرط الأمور. نعم. ونزل القرآن يقول إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها هنمشيكم من هذا البيت، لأن البيت ده بيت نبوة عنده مهمات للأمة. نعم. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فالضبط ليس خلاف الخيرية، لكن بشرط الكرامة وبشرط أن يحمل الإنسان زوجته كما يقولون فوق رأسه، وأن يشعرها بأنها مكرمة. ولذلك كان يناديها أحيانا بلفظ التكريم يا أم فلان، ويناديها أحيانا بلفظ المداعبة يا عائش يا عويش. يعني أنا مش عايز الحقيقة أتبسط لدرجة ذكر أسماء دلع من أسماء الفتيات، لكن أنت تقيسها بالموجود. يعني الحقيقة الصح ان انا اقول، لكن انا مستحي. لكن اللفظ المتبسط ولفظ التكريم، انظر هذه خيرية الملاعبة والتبسط، وهذه خيرية رفعة الامر. وعندما سئل بين الناس من احب الناس اليك، وهم يقصدون انفسهم مين احسن رجل فينا، فقال عائشة حب الناس إلينا عائشة، قالوا يا رسول الله نقصد الرجالة اللي جاب سيرته، إنما نحن، قال أبوها بالضبط، قال أبوها يعني ما قالش أبو بكر كمان. فأنا الفكرة هنا أن الخيرية على أنواعها مقياسها عشان يبقى الكلام واضح، أن يصل إلى المرأة في النهاية، أن يصل إلى المرأة في النهاية شعور بأنها سعيدة بزوجها، بشرط أن تكون مستقيمة المقاييس طبعا. يعني ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير شيخ حازم. إذا كنا تكلمنا عن حق الزوجة وقلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، مش هنزعل الرجال إن شاء الله في لقاء مع الشيخ حازم يتجدد ونتكلم عن حق الزوج حتى نوازن الأمور بين الحقوق والواجبات. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سلام الله عليكم ورحمته.